رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ملاقي كلام. تسالي يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان اللجام. تسالي يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان اللجام. كلبس الترولي بيسوي وداني وشحت المزين بياكل وداني. كلبس الترولي بيسوي وداني وشحت المزين بياكل وداني. نادي باريس تعال وحاسبني بكتوي الديون وعشان وعشان. وعبد الله رشد المحامي القدير بيرفع قضية في باب الوزير. عبد الله رشد المحامي القدير بيرفع قضية في باب الوزير. على عم فكري بتاعي البليلة عشان مرة زعل صوته الجهيل. نمرة خمسة والشارع زحام الأمانة ونصح السروج. عاملين لي شركة في مشروع بوتيك ونادوا العبد الفرارجي شريكهم فرد بقلاطة محب الشريك. تا تا تا وجت وقعة سودة بسوق الإمام عشان عم لامعي بتاع الحمام مقدرش يوصل لأي اتفاق مع سبعة فندي قضية سلام. وأطفال عجايز في مهد الطفولة وأفلام قديمة وإعلان كاكولا. بس مستعيش لآخر حياتك ولو باعوا فرخة هتاخد عمولة. ترمي بسنجة في روض الفرج وعمر تعدي ليجي الفرج. ولا البحر باين لآخره مراسي ولا حد راسي. منين الفرج؟ منين الفرج؟